يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. Thank you. تعالي قوم وما تنفقوا من خير صدق الله.